نواصل ونسأل الله عز وجل العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة المباركة وهي أصول السنة للإمام أبي بكر الحميدي رحمه الله المتوفى في سنة 2200 من الهجرة. نعيد كلام الإمام مرة ثانية ونشرع إن شاء الله في قراءة الشرح والتعليق. قال الإمام الحميدي رحمه الله: ولا نكفر بشيء من الذنوب، إنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فأما ثلاث منها فلا يناظر تاركها: من لم يتشهد ولم يصلي ولم يصم، لأنه لا يؤخر شيء من هذا عن وقته، ولا يجزئ من قضاها بعد تفريطه فيها عامدا عن وقته، اللي هي الصلاة والشهادتين والصوم. طيب بقية الخمسة اللي هي الزكاة والحج تكلم عنها الإمام أبو بكر فقال: فأما الزكاة فمتى ما أداها أجزأت عنه وكان آثما في الحبس. وقلنا معنى الحبس يعني إيه؟ أخر الزكاة ما أخرجهاش. طيب وأما الحج فمن وجب عليه ووجد السبيل إليه وجب عليه، ولا يجب عليه في عامه ذلك حتى لا يكون له منه بد، متى أداها كان مؤديا ولم يكن آثما في تأخيره. وقلنا منشأ الخلاف في هذه المقولة أنهم قالوا: هل الحج يجب على التراخي أم على الفور؟ وقلنا أن الصواب يجب على الفور إذا أدى كما كان آثما في الزكاة، لأن الزكاة حق لمسلمين مساكين حبسه عليهم فكان آثما حتى وصل إليهم. وأما الحج فكان فيما بينه وبين ربه، إذا أداه فقد أدى، وإن هو مات وهو واجد مستطيع ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج، ويجب لأهله أن يحدوا عنه، ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته. ده كلام الإمام أبي بكر الحميدي. ونقلنا لكم في اللقاء الماضي كلام الإمام أبي ثور إبراهيم بن خالد في الكلام عن الإيمان اللي هو القول بالقلب وعمل القلب وعمل الجوارح، وتكلمنا عن قول الإمام أبي ثور: ماذا أراد الله عز وجل من العباد لما قال لهم: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ وقلنا: هل أراد الإقرار مع العمل الاثنين أم أراد أحدهما؟ قلنا الصواب إيه؟ الإقرار مع الإيه؟ مع العمل. واضح يا أخوانا؟ طيب يقول الكلام شرحا من وجوه. الوجه الأول: أبان الإمام الحميدي رحمه الله في هذه المسألة عن رأيه، وهي مسألة متعلقة بترك المباني الخمسة، واستدل له بالحديث الصحيح المتفق عليه: بني الإسلام على خمس. يبقى هنا عاوز يقول أن الإمام الحميدي قال بالكفر من ترك المباني الخمس، وهذا لا خلاف فيه، صح ولا لا؟ من ترك المباني الخمس لا خلاف فيه، لأن من ما يخش بها الايه؟ الشهادتين، ودي مسألة منتهية، واخد بالك؟ ولكن الإشكال بقى اللي يتم الكلام عنه اللي من ترك المباني الأربعة اللي هي الصلاة والصوم والزكاة والحج. وهنا الله يبارك فيكم لابد أن نوجه كلام الأئمة كما دلت عليه النصوص وكما هو معتقد الأئمة. الترك معناه هنا الترك بالكلية، يعني طول حياته ما فعل وبعد ذلك مات، ما الحكم عليه؟ رجل طول عمره لم يركع لله ركعة، ولم يصم لله شهرا، ولم يؤدي لله زكاة وهو مستطيع، ولم يحد وهو يسكن بجوار الحرم. ده اللي هو الكلام فيه. أما مسألة يفعل طارة ويترك طارة بقضية ليس المقصود منها كلام الأئمة، ولكن لما قالوا التارك أي التارك بالكلية، واخد بالك؟ أيضا مسألة التارك تكاسلا أو تهاونا أو عمدا ديت مسألة غير دقيقة في الضبط، واخد بالك؟ يعني أنت عشان تيجي تقول له الرجل ده ترك تكاسلا أو ترك عمدا، ما الفرق بينهما؟ ما هو تكاسل ما أراد أن يقوم بس كسلان شوية. طب متعمد هل يستطيع القيام ويفعل وما قام؟ هذه مثل هذه. وأرجو أن يعني تركزوا في الفرق بين الأمرين، لأن كثير يبدأ يفرق يقول لك العمد حكمه كذا والتكاسل كذا والتهاون كذا والترك تاركا لها ومنكرا لوجوبها. التفريقات دي يا أخوان لابد أن نضع لها ضابطا، فإن لم نضع ضابط فيبقى الأمر على العموم. يبقى أهم ضوابط العمد والتكاسل، عايزين نحط لها ضابط، واخد بالك؟ طيب يقول: والحق أن هذه المسألة مسألة ترك المباني الخمسة يظهرها الوجه التالي، وهو الوجه الثاني، وهو أن المسألة فيها محل اتفاق وفيها محل اختلاف بين السلف وأئمة أهل السنة. محل الاتفاق الشهادتان، فمن تركهما مع القدرة على الاتيان بهما فإنه يكفر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الإيمان الأوسط: فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائه. بعض إخواننا جزاه الله خيرا وجه كلام شيخ الإسلام توجيها مقبولا وأسعدني بسماعي، أسمعكم إياه. شيخ الإسلام بيقول: فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باطنا وظاهرا. طيب هل يا ترى المعني بذلك أنه لم يتكلم بهما ابتداء فلم يثبت له الإسلام، أو أن الإسلام ثبت له بأمر آخر وبعد ذلك لما ثبت له الإسلام كان يعجز عن النطق بالشهادتين ثم زال عنه العجز ولم ينطق بالشهادتين أصبح يا أخوانا إيه؟ كافرا ظاهرا وباطنا. واضحة دي؟ وإنما محل الاختلاف فهي بقية الأركان الأربعة اللي هي الصلاة والصيام والزكاة والحج. وكما تعلمون أن الزكاة والحج والصوم معلق على شروط لكي يصوم، يعني من يجب عليه الصيام أن يكون مستطيعا وخبلك ومقيما وصحيحا عشان يقدر يصوم، وكذلك الزكاة لابد أن يمتلك النصاب ويحول عليه الحل الهجري، وكذلك الحج في الاستطاع. أما الصلاة فالموضوع فيها خلصان، بمعنى إيه؟ بمعنى لا يوجد في شريعة الإسلام رجل لا يستطيع الصلاة، كان ده مرفوض. طالما هو مكلف وتجب عليه الصلاة ما فيش حاجة اسمها لا يستطيع. فالشارع الحكيم أسقط عنه كل الشروط وكل الأركان إن عجز عن إتيان به، وأسقط عنه كل شيء يلزم الصلاة إن عجز عن إتيان به، ولم يسقط عنه الصلاة. فإن وصل إلى مرحلة لا يستطيع أن يصلي إلا بقلبه وجب عليه ولا تسقط. طيب مثل هذه التراخيص ومثل هذه الإسقاطات بالأدلة الشرعية يدل على ماذا؟ يدل على أن الصلاة لا تسقط قط. طيب هل معنى ذلك من خلال هذه الأصول فقط نستطيع أن نقول على سبيل اليقين أو غلبة الظن إن هذا فيه دلالة على أن من ترك الصلاة بالكلية يكفر؟ هنا الكلام يعني لا يقبل على وجه التمام، ولكن النصوص الشرعية هي التي دلت على ذلك. واضح يا اخواننا؟ يبقى بناء على ذلك تأتيك الفتوى فلان فلان بيعمل كذا وبيسوي كذا وبيعمل كذا، هل يجوز له ان يترك الصلاة من غير ما تعرف؟ لا يجوز مطلقا. طب ويصلي ازاي؟ يصلي ما فيش ماء يتيم، ما فيش تيمم، ما فيش هدوم يستر على روحه، حبسوه في زنزانة وقفل عليه بالبوص يصلي. دي قضايا منتهية، اما انها تسقط عنه لا. واضح يا اخواننا؟ اما الصوم والزكاة والحد علق الاتيان بها على شروط معينة، إذا فقدت هذه الشروط تسقط عن العبد ولا يؤاخذ أما كون أنه يأتي بغيرها أو تفعل عنه من غيره دي قضية ثانية. احنا بنتكلم عن هذا الرجل ما فعل لأن الشروط لم تستوفي عليه، فهو في هذه الحالة معذور عند ربه عز وجل. طيب، والخلاف فيها في من تركها كسلا وتهاونا، أما من تركها أو ترك أحدها جاحدا الوجوب والفرضية مستكبرا عن ذلك وليس ثمة مانع كما سيأتي بيانه فإنه كافر بالإجماع. يبقى هنا جعل الكفر من يخوان في الجاحد والمستكبر. طيب، الجاحد أن يجحد بإيه؟ بلسانه ما استقر في قلبه، خدوا بالكم. والمستكبر من أعمال القلوب، وفي كلا الأمرين نستدل على ما في القلب بالجوارح يقينا، ولا بد من التصريح بلسان المقال؟ اوعى تنساه، لابد أن يصرح بلسان المقال أنا جاحد الصلاة، واخد بالك؟ أنا جاحد الصوم مثلا. مستكبر يقول لك ازاي أنا فلان وفلان أسجد عشان إيه يعني؟ واخد بالك؟ أنزل جبهة الأرض؟ لا والله من يكون، واخد بالك؟ يبقى هنا استكبر واعترف بذلك. هذين الحالتين ما فيش نزاع من أهل العلم أنه كافر. يقول كما حكاه غير واحد من أهل العلم كالأئمة ابن قدامة وابن تيمية وابن رجب وغيرهم. وكما قلت ثمة شرط ذكره ونص عليه أهل العلم في تكفير من جحد، وهو أن هذا الحكم في من نشأ بين المسلمين وخالطهم، وأما إن كان نشأ في بادية قاسية من المسلمين أو حديث عهد بإسلام أو أسلم ولم يخالط المسلمين ليعرف أحكام الدين فإنه يعذر حتى يعرف وجوبها عليه. فإن أبى وأصر، أبى وأصر على إيه؟ أبى على الجحود وأصر عليه، أدي معناه أبى وأصر، لأن احنا هنتكلم معاه إيه؟ في وجوب الصلاة، هنقول له الصلاة دي واجب عليك وبنعذرك الكام سنة اللي انت صلتش لأنك ما كنتش موجود بيننا وما كنتش عارف حاجة، ولكن الآن بتعرف الصلاة واجبة. قال لك لا، أنا مصر على عدم الوجوب وعلى جحودها وإن كاره. يقول فالقول بتكفير الجاحد على الإطلاق، على الإطلاق من غير ذكر هذا القيد قول فيه نقص. طب دايما لما العلماء بيتكلموا عن الجحود بإطلاق يعنون بذلك أنه يعلم بالوجوب ولكنه جحد، أما إن كان حديث عهد بإسلام أو نشأ في بادية قاسية أو غير ذلك مما يكون فيه احتمالية الجهل عليه واردة فهو يعذر بجهله، وهذا هو الأصل عند أهل السنة والجماعة. طيب، قال الإمام ابن قدامة في كتابه المغني لما تكلم عن حكم تارك الصلاة قال لا خلاف بين أهل العلم في كفر من تركها جاحدا لوجوبها، بل لك أن تقول لا خلاف بين أهل العلم في كل من جحد شيئا وجب علينا بالأدلة وبالإجماع، لا خلاف، لأن هنا جحد معلوم من الدين بالضرورة ومتواتر ثبوته على الأمة، هذا كافر. إذا كان مما لا يجهل مثله ذلك، فإن كان ممن لا يعرف الوجوب كحديث إسلام والناشئ بغير دار الإسلام أو بادية بعيدة عن الأمصار وأهل العلم لم يحكم بكفره وعرف ذلك وتثبت له أدلة وجوبها فإن جحدها بعد ذلك كفر، وده برضو مفيش فيه نزاع. وأما إذا كان الجاحد لها ناشئا في الأمصار بين أهل العلم فإنه يكفر بمجرد جحدها، وكذلك الحكم في مباني الإسلام كلها وهي الزكاة والصيام والحج لأنها مباني الإسلام وأدلة وجوبها لا تكاد تخفى، خد بالك هنا لا تكاد بس ممكن تخفى، إذا كان الكتاب والسنة مشحونين بأدلتها والإجماع منعقد عليها فلا يجحدها إلا معاند للإسلام يمتنع من التزام الأحكام غير قابل لكتاب الله تعالى ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا إجماع أمته. هنا مسألة يعني بأذكركم بس بها، اللي هي يا أخوانا ظهور الأدلة وخفائها والمعلوم من الدين بالضرورة وغيره، دي مسألة لابد أن نستوعبها جيدا. خفاء الأدلة وظهورها يتوقف على كثرة نشر العلم، واخبرك يعني المسجد أو الحي اللي الناس قاعدين فيه طول الأسبوع دروس من المغرب للعشاء أو من العصر للمغرب في كل فنون أنواع الشريعة، دروس على طول، فالأدلة ظهرت واتضحت، ومش كده وبس، وكل أهل الحي يواظبون على الحضور، ده مش كده وبس، ولا يوجد من يثير بينهم الشبهات للطعن في الثوابت، يعني مجتمع نظيف، دروس مقامة نشرا للسنة، حضور من الناس، ما فيش شبهات تلقى. يبقى في هذه الحالة الحكم على الشيء بكونه معلوم من الدين بالضرورة سهل. ده احنا قاعدين مثلا في حي معين 70-80 عمارة، حوالي 5-6 آلاف واحد، الدروس مقامة، خطبة الجمعة مقامة، ما فيش حد بيتخلف، قل من يتخلف، تخلف لعذر طارئ، ولكن يأتي ويستوعب الدروس، وعملنا أسابيع علمية كثيرة عن كيت وكيت وكيت وكيت، والعمل منتشر وعندنا مجلة دورية والنساء كله بيحضر والأمر على ما يرام. خلاص، طب عندك شبهات حد بيلقيها؟ قالوا حد يقدر يتكلم؟ أئمة السنة موجودون، فكيف يتكلم أهل البدعة في حضور أئمة السنة؟ ما حد يقدر يتكلم خالص. يبقى في الحالة دي أصبح المعلوم من الدين بالضرورة سهل، وممكن أي واحد يقولك ما فيش ولا واحد في الحي ده يجهل الحكم ده، ده احنا شبعنا في كلام. ولكن يا اخوانا تعالى بقى على العكس، وهو ان نشر العلم لا يخفى عليكم. كويس، يعني النهاردة كده طول النهار ده عن كما نحن فيه، ولكن يوم من النهاردة كيوم السبت هم كم يدرس العلم وكم في ميدان التحرير وميدان الجامعة؟ واخد بالك، وبضدها تتميز الأشياء، وإلى الله المشتكى. طيب، أضف إلى ذلك كثرة الشبهات التي تثار، واخد بالك، كثرة الشبهات التي تثار. لذلك لما دخل محمد بن شهاب الزغري على الوليد بن عبد الملك، ما هو ممكن، وركزوا الله يبارك فيكم، ممكن الشخص فعلا يتلبس بفعل الكفر وبقول الكفر وبالانضمام الى اهل الكفر وهو يجهل. طب بلاش يجهل، مشتبه عليه. علشان كده دايما الطبقة العليا، خدوا بالكم قوي معايا، دول يا اخوانا حولهم سياج من البشر لا يرون في الكون الا ما يراه هذا السياج، ولا يعلمون في الكون إلا ما يعلمهم هذا السياج. زي بالضبط كده، أنت رجل عندك غيرة على زوجتك، اتجوزتها قلت لها بص بقى الفيلا هي فدان في فدان، اقعدي فيها استريحي زي ما أنت عاوزة، إياك أن تتصلي بخارج سور الفيلا، أي معلومات هتاخدها مني، أي حاجة في الخارج هجيبها لك، لا في شبكة عنكبوتية ولا في أي شيء مطلق. الست ديت لو سمعت من الذي يسمع لها؟ زوجها. وإذا قرأت من الذي يقرأ لها؟ زوجها. وإذا أخبرت من الذي يخبرها؟ زوجها. فأصبح ديت صورة تبكي الأصل من زوجها، ومش كده وبس، ده صورة تبكي الأصل مما أراد أن يعطيها إياه. هو ده يا أخوانا الطائفة الكبرى من الناس مع البطانة التي حولها. يبقى ممكن البطانة تزين قول له تعال ده لبس الصليب ده احدث حاجه، البسه، ومش كده وبس، والبس القبعه، انت مش بتقول لا اله الا الله محمد رسول الله، انسى كل حاجه بعد كده. ازاي؟ قال انت مش عارف ان انا العالم بتاعك وانا الامام وانت معيني ومعايا الشهادات، اهو جبل شهادات اهي. فاصبح اغرهم وهو في الاصل جاهل لا يعلم شيئا. واذكركم بوقائع في المجتمع تدل على صحه ما اقول قبل ان اتيك بقصة محمد بن شهاب الزهري مع الوليد بن عبد الملك. وقلتها لكم مرة القصة دي، بعض إخواني من أقاربي دخل على رجل كبير خالص، كبير كبير يعني كرسي واتنين ويوصل لأكبر كرسي، فقال له يا محمد، قال له نعم يا باشا، قال له في ابن حاجة عاوز اسألك عليه، قال له ايه؟ قال له كل يوم جمعة الاقي الناس لابسين هدوم بيضاء ورايحين مكان معين بيطلعوا كل يوم، بيروحوا فين وبيعملوا ايه؟ قال له انت بتتكلم؟ قال له كل يوم جمعة بالذات. قال له طب حصل والله السبت والحد؟ قال له لا هو جمعة بس، الاقي الناس كده لابسين هدوم بيضاء ونضافوا ورايحين مكان معين جنبنا كده بسمع فيه صوت وبيجوا تاني. تخيل. قال له بيصلوا الجمعة يا باشا. قال له يعني ايه صلاة الجمعة؟ تخيل بقى ديت. انت معايا يا اخوانا؟ وديت مقصودة من الغزو الفكري. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان التصرع في احكام الكفر ينبغي ان ينضبط اولى من انضباطنا بالتصرع في احكام البدعة. لان العجيب بعض القوم يتسرع في اطلاق احكام الكفر ويتروى في اطلاق احكام البدعة، واخد بالك؟ وكان الاولى يكون يعني التؤدة مطلوبة في كل شيء. محمد بن شهاب الزهري دخل على الوليد بن عبد الملك فقال له الوليد يا ابا محمد ما تقول في الحديث الذي أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا اصطرع عبدا رعية كتب له الحسنات ولم يكتب له السيئات؟ قال له كذب. قال الله عز وجل لداود يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. الوليد رد قال له قال إن الناس ليغروننا في ديننا. واخبرك يعني الناس بيجوا هنا بيقولوا لنا غير اللي انت بتقوله خالص، واحنا مش شايفين علماء الا هم، فجوهم قالوا لنا كيت وكيت وكيت وكيت. واخبرك دي شبهات بتلقى. يبقى مساله ان احنا نبدا نتعجل في ان هذا الشيء معلوم من الدين بالضروره وهذا الشيء معلوم من الدين بالضروره، تعجل دون النظر وبحث المجتمع بشيء من الدقه، لا لا يا اخوانا، هذا فيه كثير من الإفراط، فلا بد من الانضباط ولا بد من الرفق بالقول. نعم لا نجادل قط أحدا إذا قرر أهل العلم أن هذا الشيء معلوم من الدين بالضرورة ومن فعله يكفر، لا نختلف قط ولا نتقهقر عن ذلك، بل نقول بكفر من قاله أهل العلم وبحكم من ترك معلومة من الدين بالضرورة أو أنكره بكفره، هذا لا شك. ولكن الإشكالية كلها لابد مراعاة المجتمع حق المراعاة ودراسته حق الدراسة قبل الشروع في إطلاق أن هذا الشيء معلوم وهذا الشيء غير معلوم. كما قال المتقدمون من أهل العلم الحكم على الشيء فرع عن تصوري. هل يا ترى التصور عندك عن المجتمع صحيح؟ وهل فعلا هؤلاء القوم اللي هم يعني وصلوا إلى سدة الأمر وغير ذلك والتحقوا ببعض الماسونية أو ببعض كذا، هل فعلا عندهم علم بأن هذه الأشياء كفر ومع ذلك أصروا عليها، أو أن هذه الأشياء كفر ولبس عليهم فيها، أم ماذا الأمر؟ ده يا أخوانا لابد من التوقف فيه وعدم التعجل. وأيضا ينبغي أن نفرق بين أمرين اثنين، بين أن يجيز الشيخ الكبير المجتهد بعض طلبته بالفتوى وبين أن يقر له بأنه مجتهد. دي شغلانة ودي شغلانة تانية خالص. معايا مشايخ ديت؟ يبقى انا لا بلاش انا، لان انا لا في العير ولا في النفير. اي والله امام من ائمة المسلمين عنده طالب علم، فالشيخ يعني ملازم الشيخ بقاله 50 سنة، فالشيخ قال له اجزتك بالفتوى. يعني ايه يا سيد؟ يعني لو امرأة اتتك وقالت لك نويت الصيام وقبل المغرب بدقائق نزل مني دم الحيض، تفتيها ان صومها غير صحيح، واخد بالك؟ انا اذنت لك بكده. طبعا الاذن ده عندنا كلنا من زمان، واخد بالك انت ازاي؟ كله عند الاذن ده من زمان، بل اعلى من ذلك. يبقى هنا الشيخ افتى بانه ايه؟ الشيخ اجازه بانه ايه؟ يفتي، ولم يجزه بانه مجتهد. فإياك أن يختلط عليك الأمر. الشيخ قال لك خلاص ادي الدرس بدالي، يقول لك ده الشيخ أجازني في إلقاء الدرس. يعني إيه؟ يعني أنا راسي براسه، مش هو على الكرسي؟ ده حتى ساب الكرسي بتاعه واداني الغطرة بتاعته والطاقية، يبقى أنا زي لا ما ينفعش خالص. انتبهوا الله يبارك فيكم، هذا من الخلط. يبقى الشيخ أجازك بالفتوى غير أن الشيخ يقر لك بأنك مجتهد. والله يا أخي الفاضل أقر لك الإمام بأنك مجتهد، أعلمنا حتى نتعلق بنعلك ويرتفع سندنا في طلب العلم. أما أنه يجوزك بالفتوى وبعد ذلك تبدأ تتوسع في المسألة، لا، هذه غير هذه. الإجازة في الفتوى غير الإجازة أو إيه الشهادة له بالاجتهاد. وإن شاء الله بعد في علم الأصول بعد ما نخلص مصادر الأحكام الشرعية اللي هي الإجماع والقياس سننطلق بإذن الله لدراسة مبحث المجتهد، لأن ده من علم الأصول، بحيث كل واحد يعرف قبل ما يقول فلان مجتهد استنى ما شوف. أنتم معي أخواننا كده؟ ها واضحة الأمور دي ولا مش واضحة؟ طيب وقال الحافظ ابن هبيرة في الإفصاح عن معاني الصحاح: واتفقوا على أن من امتنع من الزكاة مستحلا لذلك. ضابط الاستحلال يا مشايخ؟ ها؟ ضابط الاستحلال غير علامة الاستحلال. معايا على ضابط الاستحلال غير علامة الاستحلال. ضابط الاستحلال أن يعتقد ما حرمه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع المسلمون على تحريمه حلال. العلامة أن يصرح بلسان الإيه؟ المقر. ده كلام زي الفل. يقول أن من امتنع من الزكاة مستحلا لذلك غير معتقد لوجوبها. خد بالك، ما كون إن هو يستحل لها، يستحل المنع يعني، يبقى معناها معتقد غير الوجوب، يبقى دي زي دي أنه كافر إذا كان ممن ليس بحديث عهد بالإسلام. فإن كان حديث عهد بالإسلام عرف وبصر، واضحة؟ حديث عهد بالإسلام. طيب خليكم معايا كده مشايخ، ما العلة في أن حديث عهد بالإسلام يعرف ويبصر؟ من يقول أنه إيه؟ يجهل. ومن أشد أنواع الجهل إلقاء الشبهات. إي والله، لأن الشبهة بتجعل الشيء المحرم حلال. يعني بالضبط كده، واحد يجهل إن الطواف بالقبر شرك، يعذر أم لا يعذر؟ ما ترده جه. طب الثاني قال لك إن الطواف بالقبور مستحب، أيهم أولى بالعذر؟ الثاني، لأن الثاني أطلقت عليه شبهة. يعني الأولاني ما يعرفش حاجة، الثاني قال له لا تعال ده من أجل العبادات الطواف بقبر الحسين. قال له ما الدليل؟ قال الدليل قول قيس بن الملوح المهبول: أطوف بالديار وديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الجدار شغفنا قلبه ولكن حب من سكن الديار. جاب له دليل من شعر المهبول. واخد بالك أنت إزاي؟ على شيء عجيب. هذا اللي عمله حسن البقوري لما سئل عن هذه المسألة، قال له الدليل قول قيس بن الملوح. واخد بالك؟ أيبه هنا شبهة أثيرت وجعلت الحرام في حقه مستحب. الذي أريده إخواني نبرأ إلى الله عز وجل من مذهب الإرجاء، ونبرأ إلى الله أننا أن نكفر بمجرد جحود القلب، بل العكس، نكفر بالقلب وبالجوارح العمل وبالقول بغض النظر عما في القلب، ولكن بنتكلم عما تكلم عنه الأئمة والنظر إلى الواقع الذي يعيش فيه القوم. لأن الشبهات من أخطر أنواع الجهل. واخد بالك؟ وطبعا ما تنساش احنا قلنا العذر بالجهل، يعذر أهل السنة بالجهل إذا كان الجهل من إلا بيكون الجهل من إيه؟ من سعيه ولا من إيه؟ ولا من كسبه. طيب يبقى هذا الرجل حديث عهد بإسلام عرف وبصر، فإن لم يقر قتل كفرا بعد استتابته. ودي واضح اللي هي إقامة الايه الحد عليه. الرجل أصر، قال لك ولو قلت من هنا البكر. واخد بالك؟ زي بعض إخواننا حدثني أن رجلا عندهم في قريتهم ينكر حديث السحر، ينكره ما حصلش. فواحد بقوله طيب هنجيب البخاري، قال لك لا ده الحديث ده مكذوب على البخاري. واخد بالك أنت ازاي؟ قالوا طب بلاش هنجيب لك كلام العلماء في ثبوتها. قالوا بصوا بقى آخر معاكم الحديث مكذوب والنبي لم يسحر، ولو جه سيدنا النبي وقال له نسحرت ده عاد ينفع معاك كلام؟ طب حجتك قال لك عقلي، وانا عقلي شويه وهي اصلا لحمه راس مش عقل. واخدين بالكم يا اخواننا؟ فمثل هذا لا، ده الامر فيه يختلف خالص، واخد بالك الامر فيها. تعلمون يا اخواني مثل هؤلاء القوم وهم كثر لا كثرهم الله، هؤلاء القوم كما قال ابن القيم في كتاب الصلاة وحكم تاركها تكلم في مسألة دقيقة جدا، وإن دلت عليه تدل على عمق فكر هذا الإمام. لما جه يتكلم عن حكم الصلاة وقلب الكفري، واخد بالك، وجه قال إيه؟ العلماء اختلفوا هل يقتل حدا أم ردة. فقال الإمام ابن القيم قال وهنا نكتة أشير إليه، وهي وقال أنه يستبعد بل يستحيل عن رجل لا يصلي وجيء به إلى السلطان وأقام عليه الحد وأصر على ترك الصلاة ورأى بارقة السيوف على رقبته وأصر على الترك، نجزم بأن قلبه خال من كل إيمان. يبقى هؤلاء الذين يثرثرون ويشخشقون بمثل هذه الأشياء، لو ولي الأمر بس بصوا له بعين حمراء يقول له لا يا ريس النبي صحي، واخد بالك؟ دي وده شيء واقع. علشان كده دايما مسألة عدم التعزير وعدم تطبيق ولي الأمر لبعض نصوص الشريعة ده بيجعل إعذار الناس وارد قبل التسرع في الحكم عليهم بالكفر. واضح يا أخوانا؟ طيب، يقول فإن بصر فإن لم يقر بعد أن بصر وعرف قتل كفرا بعد استتابته. إذن الجحود منوط بهذا التفصيل، يعني إيه؟ أي أنه نشأ بأرض الإسلام والأمر معلوم وبين له ومع ذلك جحد، أما إن كان بغير ذلك يبين له. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني كما في الإيمان الأوسط ولهذا تنازع العلماء في تكفير من يترك شيئا من هذه الفرائض الأربع بعد الإقرار بوجوبه. من ناحية تنازع العلماء تنازع، دي مسألة منتهية، واخد بالك؟ ولكن عند التنازع يجب الرد إلى الإيه؟ إلى الكتاب والسنة. ومش معنى كل تنازع يبقى المسألة خلافية وخلاف معتبر لم يقل بذلك أحد. ودي اللي كل بيدندن عليها اليومين دولت، قال لك طالما فيها نزاع يبقى فيها خلاف، وطالما فيها خلاف يبقى خلاف معتبر، وطالما خلاف معتبر يبقى احنا حبايب مع بعضنا خلاص. بناء على هذا التسلسل الباطل تنعدم عقيدة الولاء والبراء على طول، مهدم اللوازمة. يبقى انت قلت ما فيش كل اختلاف يبقى ما فيش في تنازع، يبقى فيه مودة وفيه وئام. طيب ما كل اختلاف؟ قال لك ايوه كل اختلاف. هذا بقى هو الضلال بعينه، هذا هو الضلال بعينه. يبقى مسألة تنازع العلماء لا تجعل كلمة فضفاضة يتوسع فيها فتسقط عقيدة الولاء والبراء، الحب في الله والبغض في الله، وأيضا بغض أهل البدعة لبدعته وبغض أهل المعصية لمعصيته. ليه؟ المسألة خلافية، المسألة خلافية، أتمنى خلافية خلافية حتى تصل إلى المساواة بين كل الفرق الضالة المنسوبة لأمة الإجابة، وهذا معلوم البطلان من دين الله بالضرورة. لكن عند التنازع بنشوف، طب التنازع ما الذي حدث فيه؟ حدث كت وكت وكت. طيب ما أين الدليل؟ والدليل مع من؟ ممكن اللي خالف الدليل وكان إمام من أئمة أهل السنة الراسخين الأثبات، خلاص في هذه الحالة يلتمس له العذر ويوجه كلامه بتوجيه معتبر ولا نطعن فيه. أما إذ كان الاختلاف اختلاف غير معتبر والمخالف فيه من أهل البدعة ومن أهل الخروج عن السنة، ده ملوش كلام معنا أصلا وملوش محل في الكلام بين، لأن الخلاف ده ليس خلافا معتبرا بل هو خلاف بين أهل السنة في جانب وبين أهل البدعة في جانب آخر، وإلا لجعل الخلاف في صفات المولى عز وجل وفي أسمائه وفي القضاء والقدر وفي الإيمان بالغيبيات جعل خلاف وبناء عليه ينطبق التسلسل، وهذا لم يقل به أحد. طيب أقف عند هذا الحد ونبدأ إن شاء الله من أول قول، أما الفرائض الأربع فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحد فهو كافر، وأما مع الإقرار بالوجوب إذا ترك شيئا من هذه الأركان الأربعة ففي تكفير أقوال للعلماء هي روايات عن الإمام أحمد، والله عز وجل أعلى وأعلم.